جزاك الله خيرا. ما عليه الرافضة هل يخرجهم من الملة؟ أكثرهم يخرجون من الملة، أكثرهم هم الذين يعبدون علي يستغيثون ويدعون من دون الله، هذا كفر أكبر. ولن يبغضون المسلمين ويبغضون الصحابة ارتدوا كلهم، كنا ثلاثة واثنين كبلال هؤلاء كفار مثل الإمامية وأتباعهم والنصيرية وأتباعهم. أما جنس الزيدية لا، لأن الزيدية أخف المفضلة، والذين يفضلون علي على عثمان ما يكونون كفارا، يكون غلط، هذا غلط منهم. قل يقول يفضلون علي على البكر وعمر ولكن لا يسبونهما، هؤلاء لا ليسوا خارج من الملة. فالشيعة أقسام كثيرة، قال بعضهم انه 22 قسمة، بعضهم يكفر بعمله كالذي يعبدون اهل البيت ويستغيثون بهم وهم ينظرون او يسبون الصحابة او يكفرونهم او يقول ان جبريل خان وان الرسالة لعلي دون محمد، هؤلاء كلهم كفر على وجه. اما انواع اخر من الشيعة فهم دون ذلك، ليسوا كذلك، مسلمون لكن ناقصون، مسلمون لكن عندهم بعض